يا مدور للمراج تجنب كل لاش، ابتعد عن خواته اللاشي مال الشحام. الردي لا تخدع به ترى عظمه هشاش، ما تحصل من ورا خوته غير الندام. يا مدور للمراجل تجنب كل لاش، ابتعد عن خواته اللاش يا مال الشحم. الريدي لا تنخدع به ترى عظمه هشاش، ما تحصل من ورا خوته غير الندم. لا يغرك بالعزاوي على جال الفراش، انت عقد حجبال وقت كبك ونهزم. قال ونمدح نفسه على خالي بلاش، انكشف ما دام بال كذب يا بني ويادم. دور اللي خوته تنشر بالملكاش، واحد اللي حل طاريه قالوا والنعم. خوته ما هي بخوة مدورة العراش، ما يدور للمصالح وسلم واستلم. جامع كل المراجل وحقه ما يناش، أصواك الراس ويمناه تندى بالكرام. لا زهم تحزت الضيق مجاهر تعاش، ني المحزم ويا قب على ساد وقدم. في خويه ما يطاوع ولا يسمع نقاش، اشهد الرفق جنابه لا ذوق وطعام. كان ما حصلت مثل اخوي ولا بلاش، لا تناظر تحت ركز على راس الهرم. يا مدور للمراجل تجنب كل لاش، ابتعد عن خواته اللاش يا مال الشحم. الريدي لا تخدع به ترى عظمه هشاش، ما تحصل من ورا خوته غير الندم. لا يغرك بالعزاوي على جال الفراش، انت عقد حجبال وقت كبك ونهزم. قال ونمدح نفسه على خالي بلاش، انكشف ما دام بالكذب يا بني ويادم. دور اللي خوته تنشر بالملكاش، واحد اللي حل طاريه قالوا والنعم. خوته ما هي بخوة مدورة العراش، ما يدور للمصالح وسلم واستلم. جامع كل المراجل وحقه ما يناش، أصواك الراس ويمناه تندى بالكرام. لا زهم تحزت الضيق مجاهر تعاش، ني المحزم ويا قف على ساد وقدم. في خويه ما يطاوع ولا يسمع نقاش، أشهد الرفق جناح به لا ذوق طعام. كان ما حصلت مثل اخوي ولا بلاش، لا تناظر تحت ركز على راس الهرم. كان ما حصلت مثل اخوي ولا بلاش، لا تناظر تحت ركز على راس الهرم.